بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور ثلاثة، اسم الله الأعظم في سور ثلاثة، في البقرة وآل عمران وطه. هذا حديث جامع من أحاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وفيه ما لا يحصى من الفوائد، وكيف لا وقد خرج من فيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. اسم الله الأعظم، الله عز وجل له أسماء وصفات، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أسماء لله تبارك وتعالى. ولذا فإن العلماء يقولون إن أسماء الله عز وجل توقيفية، ما معنى توقيفية؟ يعني ليس أو لا مجال للاجتهاد فيها، يعني لا تنسب اسما إلى الله تبارك وتعالى وتقول هذا من أسماء الله، فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، فلا يجوز لك مثلا أن تقول الله عز وجل هو الصانع، لأن الصانع ليس من أسماء الله الحسنى، لكنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه صنع، فليس لك أن تشتق اسما من هذا الفعل فتقول الله عز وجل هو الصانع، هذا لا يجوز. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فأسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى في غاية الحسن وفي غاية الجمال، فله الكمال المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذا صفاته سبحانه وتعالى. فالمسلم عند الدعاء يستغيث بالله تبارك وتعالى، يرجو رحمة الله عز وجل، فإذا دعا دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم. ما هو الاسم الأعظم؟ عندك في آية الكرسي، في آية الكرسي، في أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران في صدر السورة ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولذلك ورد في الدعاء: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم وتستغيث برحمته سبحانه، تستغيث برحمته، هو الرحمن الرحيم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء عظيم مبارك: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا هو اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. طيب يا شيخ، أنا أقول يا حي يا قيوم اجعلني من الأغنياء، يا حي يا قيوم اجعلني من حملة القرآن، يا حي يا قيوم ارزقني زوجة، والله عز وجل ما استجاب. انظر إلى الخلل في نفسك، يعني أنت تريد أن تقول يا حي يا قيوم ارزقني مالا كثيرا وتجد أن المال يأتيك من كل مكان؟ لا، هذا ليس هو المقصود، لكنك تحتاج إلى اليقين في الله تبارك وتعالى عند الدعاء، هذا الذي افتقدناه. بعضنا يتعجل وييأس ويترك الدعاء لأن الله عز وجل ما استجاب له، وبعضنا لا يحرص على تحري الحلال فماله قد امتلأ بالشبهات وفيه من الحرام ما الله عز وجل به عليم، فمطعمه حرام أو على الأقل فيه شبهات، أو قصر في أداء الفرائض، أو قصر في أداء السنن، أو هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا حي يا قيوم فيستجيب الله عز وجل؟ لا، هناك شروط للدعاء وآداب وإلى آخره. طيب، هذا الحديث يدل على فضل كتاب الله تبارك وتعالى. يعني المسلمون إلا من رحم ربك لا يقرؤون القرآن إلا في المواسم، في مواسم الطاعات. طيب، أقول لك هل لك ورد يومي؟ ما الورد اليومي يا شيخ؟ أن تقرأ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى كل يوم، أن تفتح المصحف وأن تقرأ وترتقي، هذا هو الورد. أما أن تقرأ القرآن في يوم الجمعة وفقط، أن تقرأ سورة الكهف وفقط، أن تقرأ القرآن عند حضور الجنازة أو عند رأس الميت عند الاحتضار، أو أن تقرأ القرآن في المناسبات في أيام الطاعات في رمضان وفي غيره، هذا ضرب من ضروب الهجر أو نوع من أنواع الهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اسم الله عز وجل الأعظم في هذه السور المباركة، في الزهراوين، في الزهراء الأولى وهي البقرة، وفي الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة. قرآن بركة، شفاء، بركات من الله سبحانه وتعالى، منة من الله، فضل الله علينا. قرآن، هذا القرآن، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. طيب، منذ متى وأنت لم تقرأ سورة البقرة؟ آخر مرة قرأت فيها سورة البقرة كانت متى؟ يا شيخ أنا لا أستطيع القراءة ولا الكتاب. طب استمع إلى سورة البقرة، اجعلها في بيتك آناء الليل وأطراف النهار، ما الفائدة؟ ولا تستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة، ناس الآن يعانون من مشكلات زوجية، مشحنات، خلافات بين الناس وبين بعضهم البعض، خلاف مع الزوجة، خلاف مع العيال، خلاف مع الجيران، لا بركة في البيت، مشكلات، رفع للصوت إلى آخره. لماذا؟ لأنه ما قرأ البقرة، فابتلي بالحسد، وابتلي بالسحر، وابتلي بالأمراض العياذ بالله. ولا تستطيعها البطلة، فمن قرأ سورة البقرة كان في حصن حصين من الحسد ومن سحر الأشرار ومن كيد الفجار. هكذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاثة، في البقرة وآل عمران وطه. فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن، وأن تغفر لنا، وأن ترحمنا، إنك على ما تشاء قدير. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.